تقول: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟ إذا طهرت العصر صلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل صلي المغرب والعشاء، هكذا جاء أفتى جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنها وقت ضرورة كالمريض، طهرت العصر صلي الظهر، وإذا طهرت في الليل صلي المغرب والعشاء.